إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هناك أعمال وتصرفات عدها الشرع نوعا من أنواع الكذب. أحببت في هذه الخطبة أن أذكر بعضها وذلك لتتميم الموضوع الذي بدأناه منذ خطب عدة يتعلق بذم الكذب وبيان أنواعه. من تلكم التصرفات التي ذمها الشرع وعدها نوعا من أنواع الكذب سوء الظن، أن يظن المسلم بأخيه المسلم سوءا وشرا، فسوء الظن نوع من أنواع الكذب بل هو من أكذب الكذب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، احذر الظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. والمراد بالظن هنا هو سوء الظن، يعني أن يظن المسلم بأخيه المسلم سوءا وشرا دون دليل ودون بينة وبرهان. وبعض الناس عباد الله فيهم هذه الخصلة الذميمة القبيحة، لا يحمل أفعال إخوانه المسلمين إلا على أسوأ المحامل حتى لو رأى خيرا فإنه يحمله على أسوأ المحامل والعياذ بالله. وهذا من سوء الظن الذي ذمته النصوص الشرعية. فبعض الناس مثلا إذا رأى أخاه مجتهدا في طاعة الله، في صلاة، في ذكر، في صوم، في عبادة من العبادات، يقول: هذا لا يفعل هذا إلا رياء. وإذا رأاه مثلا مجتهدا في طلب العلم، قال: هذا لا يريد إلا أن يتصدر وأن يصير مفتيا. وإذا رأى أخاه المسلم محافظا على وقته، قال: هذا شخص متكبر، لا يحب أن يجالس المسلمين. وهكذا يحمل أفعال الناس على أسوأ المحامل حتى لو كانت في الظاهر خيرا فهو يحملها على السوء والشر والعياذ بالله. إذن فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يطهر قلبه ونفسه وسريرته من مثل هذه الظنون الكاذبة بإخوانه المسلمين. فالواجب على المسلم أن يكون حسن الظن بالمسلمين ولا يسوء الظن بإخوانه المسلمين. بل عندنا في شريعتنا عباد الله، لو رأى مسلم أخاه المسلم على سوء، رآه يفعل سوءا وشرا، فالواجب عليه أن يستره وأن ينصحه. فما بالك بمن يسيء الظن بإخوانه المسلمين، لا يراهم على سوء ولا على شر، ومع ذلك يحمل أفعاله على أسوأ المحامل والعياذ بالله. فسوء ظن هذا عباد الله من أكذب الأحاديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فالواجب على المسلم كما قلت أن يحسن صيام الناس وأن يحمل أفعالهم على أفضل وأحسن المحامل يفسرها بأحسن التفسيرات. والله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيضا من التصرفات التي عدها الشرع من الكذب أن يتظاهر الإنسان بشيء ليس فيه، يعني بعض الناس يتظاهر بأشياء حسنة ولكن هذه الصفة ليست فيه، فهذا نوع من أنواع الكذب. فبعض الناس مثلا يريد أن يتظاهر بكثرة ذكره لله تبارك وتعالى، يعني كيف يقول كيف مع الناس تلقى مثلا حاكم سبحة يسبح إلى غير ذلك، تظاهر بأنه من ذاكرين لله تعالى، ولكن إذا لم يكن مع الناس فلا يكون كذلك، لا يكون من الذاكرين إذا كان في خلوة إذا كان لوحده، ولكن أمام الناس يتظاهر بأنه من الذاكرين أو يتظاهر بأنه من الصالحين ومن العباد وهو ليس كذلك في الباطن، أو يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل العلم ومن طلبة العلم وهو ليس كذلك في الباطن، فهذا نوع من أنواع الكذب لأنه ينظر على الناس في الحقيقة يقول لهم أنا من الذاكرين وهو ليس كذلك، وأنا من العباد والصالحين وهو ليس كذلك، وهلما جرى. هذا نوع من أنواع الكذب. ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إنني ضرة، يعني هذه المرأة عندها ضرة، زوجها متزوج بأكثر من امرأة، تقول: إنني ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني المرأة هذه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: هل يجوز لي أن أتظاهر بأشياء بأن زوجي أعطاني إياها، أتظاهر فقط من ذلك والواقع ليس كذلك؟ تتظاهر مثلا بأن زوجها مثلا أكرمها وأعطاها إلى آخره والواقع بخلاف ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام واضعا قاعدة عامة في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: المتشجع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. المتشجع بما لم يعط، يعني الشخص الذي يتظاهر بأنه على شيء ما وهو ليس كذلك، المتشجع بما لم يعط، قال: كلابس ثوب يزور. واختلف العلماء يعني في هذا التشبيه وفي قوله كلابس ثوب يزور ما معنى ذلك، فمن العلماء من قال كلابس ثوب يزور هو الشخص الذي يلبس ثوبين قد استعارهم من الناس ويتظاهر بأن هذه الثياب له، وهي ليست له، الثياب مستعارة ولكنه يتظاهر بأنه يملكها. ومن العلماء من قال معنى الحديث أن المراد بذلك الشخص الذي لا يكون زاهدا ولا عابدا ولكنه يتظاهر أمام الناس بالزهد وكثرة العبادة وغير ذلك، فهو ليس بلابس ثوب الزهد والعبادة ومع ذلك يتظاهر بأنه منهم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث المتشجع بما لم يعطى كلابس ثوب صيف. وهذا يفعله يعني بعض الناس مع الأسف الشديد. بعض الناس قد تكون مثلا في حي من الأحياء حملت نظافة مثلا وهو لم يشارك فيها، ولكنه يتظاهر بأنه كان من المشاركين، يعني يتكلم بعبارات وبكلام يفهم من كلامه أنه شارك في النظافة وهو لم يشارك. فيدخل هذا الحديث المتشجع بما لم يعطى كلابس ثوبه، هذا نوع من أنواع الكلام. أو يكون يقول مثلا فقير قد ساعده الناس وأعانه الناس، فيتظاهر شخص ما بأنه كان من المساعدين له وهو لم يفعل شيئا، فيدخل في هذا الكذب. إذا فعل الإنسان ألا يكذب على الناس بمظاهر يعني كاذبة، على الإنسان أن يكون في علانيته كما يكون في سره. إذا أنت لم تكن من الصالحين العباد، يعني لا قيام ليل ولا صيام ولا كثرة ذكر، لماذا تتظاهر أمام الناس بأنك كذلك؟ فعلى الإنسان أن يوفق ظاهره باطنه، ولا يتكلم الإنسان أشياء وصفات ليست فيه، وإلا سيدخل في هذا النوع من أنواع الكذب. أيضا من أنواع الكذب عباد الله الكذب على الصبيان والأطفال، هذا يفعله كثيرا يعني بعض الآباء وبعض الأمهات، تكذب على ابنها وعلى صبيها، تعده بأشياء وهي كاذبة، يعني تقول له دير كذا وأفعل لك وأعطيك نديك تحوس إلى آخره، وهي كاذبة في ذلك، هي لا تنوي، هي لا تنوي أن تعطيه ولا تنوي أن تكافئه، ولكنها تحثه على الاجتهاد والدراسة ونحو ذلك بوعود كاذبة، هذا نوع من أنواع الكذب. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصبي تعال هاك، من قال لصبي تعال هاك، يعني هاك يشير له هكذا بيده أروح نعطيك، من قال لصبي تعال هاك، قال ثم لم يعطه فهي كذبة. إذا لم تعطه تكتب عليك كذبة عند الله جل وعلا. ورواه داود وغيره عن عبد الله بن عامر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلد الرجل صبيا ثم لا ينجز له، يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، لا يلد الرجل صبيا ثم لا ينجز له، يعني إياك أن تعد أبنائك أطفالك صبيانك بأشياء ثم لا تفي بذلك، لا تفي بما وعدت به، هذا نوع نوع نوع نوع كذب. ثم هذه التصرفات يترتب بها الأبناء على الكذب وإخلاف الوعد، وأبناؤنا عباد الله يجب أن يربيهم على أحسن الصدق وعلى الوفاء بالوعد ونحوها من الصفات الحميدة، لا نربيهم على الصفات الخبيثة. هذه أنواع من الكذب، وبقيت يعني أنواع أخرى أكملها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من الأشياء والتصرفات التي عدها الشرع من الكذب أن يدعي الإنسان بأنه شبعان وهو ليس كذلك. يعني بعض الناس إذا دعي إلى طعام يقول أنا شبعان وهو ليس كذلك، هو جائع، هو جائع. وإذا دعي إلى طعام يقول أنا شبعان، هذا نوع من أنواع الكذب الذي ينبغي اجتنابه. روى ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا، يعني عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فقلنا لا تشتهيه، يعني أنفسنا لا تشتهيه، يعني ما رأناش بتشهيه الطعام، فقلنا لا نشتهيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعنا كذبا وجوعا، يعني يكون أن تجمعنا بين الكذب والجوع. فالإنسان إذا دعي إلى الطعام وهو جائع ثم يقول أنا لست بجائع، هذا يجمع بين الجوع والكذب. فقوله أنا لست بجائع هذا كذب. إذا فعل المسلم ألا يصرح بما هو خلاف الواقع. إذا كنت في الواقع جائعا فلماذا تقول أنا شبعان؟ لماذا تقول أنا شبعان؟ أو أنا لا أشتهي هذا الطعام وأنت تشتهيه؟ إذا فعل المسلم أن يكون صادقا حتى في هذا الباب. وهذا يدلنا عباد الله على أن شريعتنا تدعونا إلى الصدق في كل شيء. إنسان كونوا صادقا في كل شيء حتى في مثل هذه المناسبة. أيضا من أنواع الكذب، وهو من أشنع أنواع الكذب إخواني الكرام، أن يكذب الإنسان ليضحك بناس. يعني بعض الناس يكذب يقول صارت هناك أشياء ووقع كذا وكذا وهو كذبا في ذلك، ومقصوده أن يضحك الناس، هدفه أن يضحك الناس فيكذب. فهذا الكذب عباد الله من أشنع أنواع الكذب، وصحيفه متوعد بالويل. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث، يعني يكلم الناس، للذي يحدث فيكذب، أي في حديثه ليضحك به القوم، فويل له ويل له. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الصنف من الناس بالعذاب الشديد، بالعذاب الشديد، لأن مثل هذا الكذب لا حاجة إليه. هل إرهاق الناس حاجة حتى تكذب؟ هل إرهاق الناس حاجة حتى تكذب والعياذ بالله؟ ولهذا روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن العبد الإيمان، يعني الكامل الواجب، حتى يترك الكذب في المزاحة، يعني يترك الكذب أثناء المزاح. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يمازح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ولا يقول إلا حقا حتى في المزاح. يعني ذات مرة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عجوزا فقال في حضرتها: الجنة لا يدخلها عجوز. فبكت هذه المرأة العجوز، بكت هذه المرأة العجوز، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا دخل الجنة فيدخلها وهو شاشة، لا يدخلها عجوز. فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحها، ولكن في مزاحه كان لا يقول إلا صدقا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم الإيمان حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. المراء هو الجدال، يترك المراء عن الجدال وإن كان محقا، إذا كان الجدال لا فائدة منه. وروى أبو داود وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، أي كفيل، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزاحا. إذن فالمسلم حتى في المزاح يا جماعة لا يكذب، حتى في المزاح لا يكذب، فما بالك عباد الله بالجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.